قوله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أما الأول فهو المنكر، نستشفع بالله عليك، وهذا الذي أنكره صلى الله عليه وسلم وسبح الله جل وعلا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من تأثره، لأنه إذا انتهك أمر الله تأثر وغضب صلوات الله وسلامه عليه، ويعالج الموقف بما يناسب ذلك، إما أن ينتقم لله جل وعلا أو يعلم ويرشد الجاهل مثل هذا. وأما قوله وبك على الله فهذا غير منكر، والاستشفاع به على الله هو طلب دعائه، وهذا أيضا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل صالح يرجى إجابة دعوته يطلب ذلك منه للطلب الخاص والعام، ولكن الاستشفاع بالدعاء وليس بالذوات كما سيتبين لنا إن شاء الله. وقوله سبحان الله، سبحان الله كرر ذلك لعظم الزلة الجهلة التي ارتكبها هذا الشخص، سبح الله جل وعلا كثيرا، وسبحان اسم مصدر مأخوذ من السبح وهو البعد، معنى ذلك إبعادا لله جل وعلا أن يستشفع به على أحد من خلقه تعالى وتقدس، إنه أعظم وأكبر من ذلك، والخلق لا يملكون مع الله شيئا وكلهم فقراء إليه، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. وعلى ما ذكر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لمرتين، ولكنه قال فما زال يسبح، يعني أكثر من التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وقوله ويحك كلمة توجع وتوبيخ، ما قال أتدري ما الله، يعني هو ما يدري ما الله جل وعلا، ولهذا وقع فيما وقع فيه. ثم قال إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني من أن يجعل شافعا عند أحد من خلقه تعالى وتقدس، إنه لا يستشفع بالله على أحد، هذا تعليم برفق لهذا الجاهل مع تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه. وذكر الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله على عرشه، إن عرش الله فوق سماواته وإنه على عرشه، ثم أشار بيده كالقبة، وإنه ليئط به أطيط الرحم بالراكب. وهذا الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد فرح بذلك المعطلة ورموه بكل عظيمة بسبب روايته هذا الحديث مع أنه لم ينفرد به، وقد صححه الذهبي في كتابه العلو وغيره، وأبو داود كذلك صححه احتج به على الجهمية. وفيه إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه تعالى وتقدس، وفيه أن الاستشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند الصحابة، يطلبون شفاعته سواء في الأمور المهمة مثل الاستسقاء أو في الأمور الخاصة التي تخص العبد، وهذا أمر مشهور. وهذا مثل ما سبق أن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من يرجى إجابة دعوته يستشفع به، يعني يطلب منه الدعاء. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر العمرة قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا استشفاع طلب الشفاعة لعمر، فتكلم كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي كلمة يا أخي، وقد اغتر بعض العلماء في هذا المعنى وزعم أن الاستشفاع مطلقا يجوز بالشخص مطلقا، يعني ليس بدعائه بل بذاته، فقال لا فرق أيضا في ذلك بين كونه حيا أو ميتا، ما دام الاستشفاع بالذوات فلا فرق بذا. واستدلوا بحديث الأعمى الذي مضى وليس لهم فيه متعلق، لأن الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب شفاعته، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو ويقول بدعائه اللهم شفعه في شفعني فيه، ولو كان بالذات ما يلزم أنه يأتي إليه بل يستشفع به وإن كان في بيته وإن كان بعيدا، فهو في الواقع حجة عليهم وليس له. هذا إذا كان حيا حاضرا ترجى إجابة دعوته، أما إذا كان ميتا أو غائبا فهذا لا يجوز، وهذا من وسائل الشرك وقد يصل إلى الشرك، فالميت يدعى له ولا يدعى كما شرع الله جل وعلا ذلك على لسان رسوله في الصلاة على الميت، يدعى له ويشفع له، وكذلك في زيارة القبر إذا زار الإنسان القبر فإنه يدعو له بالرحمة ويحسن إليه ويتذكر أنه سيكون في قبر مثل قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقول هجرا، يعني منكرا. عكس عباد القبور الأدلة التي تدل على بطلان ما ذهبوا إليه جعلوها أدلة لهم كعادة المبطلين هكذا، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل شيء منهما على الباطل بل كلها حق، والرسل كلهم جاءوا بالتوحيد ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الاستشفاع يعني الذي هو طلب الشفاعة قوله هو أمر جائز، وقد وقع من الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث الصحيحين في قصة السبعين الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، قام عكاشة بمحصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذا له نظائر كثيرة وقعت من الصحابة، ولكنهم رضوان الله عليهم بعد موته لم يذهب أحد منهم إلى القبر فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له أو أن يدعو له، وإنما وقع هذا في القرون في الخلوف التي جاءت فيما بعد عندما بعد عهد النبوة وحصل في الناس من الخلل في التوحيد واختلط الحق بالباطل وطمع الشيطان فيهم، ثم فيما بعد القرون المتأخرة بدأت عبادة القبور والتعلق بهم حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم في أقطار كثيرة من أقطار المسلمين، مع الأسف صاروا يتجهون إلى الأموات ويدعونهم وينزلون بهم الحاجات ويطلبون منهم تفريج الكروبات كما هو الواقع، وكل هذا مناف للتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. قصده بهذا أن هذا وقع فيه إخلال في حق الله جل وعلا فجاء بالتسميع، كما أنه جل وعلا إذا ذكر ما يقدح في حقه جل وعلا عن المشركين يسبح نفسه سبحان الله عما يشركون، وهذا مثله. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. الاستسقاء وغيره، هذا أمر مشهور، ولكن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلم يطمع الشيطان فيهم أن يسول لهم أن يسألوا شيئا لمعرفتهم التوحيد ومعرفتهم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.